بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا هو المجلس الخامس من دروس صحيح الاعصام للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف جزاه الله خيرا، اليوم 19 من شهر ربيع الاول عام 430 هجره. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعصام: وفي الطحاوي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان لكل عام بشره ولكل شره فتره، فان الى سنه منها الى بدعه، فمن كانت فترته الى سنه فقد اعتنى، ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد لها. وفي معجم البغوي عن مجاهد قال: دخلت انا وابو يحيى جعله الى رجل من انصار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاه بني عبد المطلب، فقالوا: انها قامت الليل وصامت النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكني انام واصلي واصوم وافطر، فمن اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. ان لكل عام شره ثم فتره، ان كان سترته الى بدعه فقد ضل، وان كان سترته الى سنتي فقد اهتدى. وعن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان اشد الناس عذابا يوم القيامه رجل قتل نبيا او قتله نبي وامام ضلاله هو ممثل بين المسلمين. وفي منتقى حديث خيثمه بن سليمان عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعد امراه يقيم الصلاه عن مواقيتها فيحدثون البدعه. قال عبد الله بن مسعود: فكيف اصنع اذا افطرت؟ قال: تسالني من عبد الله فاصنع لا طاعه لمن عصى الله. وفي الترمذي عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكل طيبا وعمل في سنه وامن الناس بوائقه دخل الجنه. فقال رجل: يا رسول الله، ان هذا اليوم في الناس الكثير. قال: وسيكون في قوم بعدي حديث غريب. في كتاب الطحاوي عن عبد ان العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم بزمان، او قال: يوشك ان ياتي زمان يغربل الناس فيه غربله وتبقى حثاله من الناس، قد مرجت عقودهم واماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين اصابعه. قالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تاخذون بما تعرفون وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على امر خاصتكم وتذرون امر عامتكم. وخرج ابن المسلم المسلى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنسى العبد. قالوا: نسى العبد يا رسول الله؟ قال: اهل الهواء. وخرج ايضا: ان الله ليس العبد بالجنه بالسنه لا تمسك بها. في كتاب السنه للاهدب عبد من طريق الوليد المسلم قال: حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا حدث الامه البدع وشتم اصحابه فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنه الله وملائكته والناس اجمعين. قال عبد الله بن عباس: ما قلت الوليد المسلم: ما اظهار العلم؟ قال: اظهار السنه اظهار السنه والاحاديث كثيره. وليعلم الموفق ان بعض ما ذكر من الاحاديث تقصر على الرتبه الصحيحه، وانما اتي بها عملا بما اصله المحدثون في احاديث الترغيب والترهيب، اذ قد ثبت ذم البدع واهلها بالدليل القاطع القراني والدليل السني الصحيح، فما زيد من غيره لا حول ولا قوه الا بالله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يذكر في صفحة 500 تحقيق الشيخ المشهور حديث حديث مشهور، يعني يبدو أن فيه رواية أخرى ما يكمل الإشكال الذي وقعنا فيه. لما قال حذيفة: يا رسول الله، بعد هذا الخير من شر؟ طبعا هو الحديث الأول كما تعرفون أنه رضي الله عنه قال: إنا كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: أسلم. نعم. ثم قال حذيفة: فهل بعد هذا الشر من خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا قال؟ قال: نعم. وفيه ايش؟ وفيه دخل الحديث. دخل وايش؟ ما جاء عندنا في الولاد: قوم يسنون بسنتي ويهتدون بغير هدي، داعي فيهم وتنكر. من الفوائد اللي ذكر الحافظ في هذا الحديث، يعني في قوله عليه الصلاه والسلام لما قال حذيفه: فهل بعد هذا خير من شر؟ فنفس الكلام الذي مر بنا بعض العلم، ان الشر المراد به الفتنه التي وقعت بعد مقتل ايش؟ بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. وان كان مثلا في حديث في روايه لما قالوا: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، فيه دخل الخير الذي بعد هذا. هذا الخير الذي بعد هذا الشر، الحافظ يرى ان هذا الخير هو ماذا؟ هو اجتماع اهل الاسلام على ايش؟ على معاويه في عام الجماعه لما تنازل الحسن رضي الله عنه. فهذا الخير لكن فيه دخل، يقول الدخل الذي فيه ووجود مثل بعض الامراء كزياد الذي كان زياد بن ابي الذي كان في العراق، هذا الذي استظهره الحافظ. وان كان العطال عياض يقول ان المراد بالخير الذي فيه دخل هم الامراء الذين جاءوا بعد عمر بن عبد العزيز. قوله عليه الصلاه والسلام: بعثنا على ابواب جهنم، الذي استظهره الحافظ ان المراد من هنا اخوائج. هذه بعض الفوائد المستفاده من كلام الحافظ عليه رحمه الله في الفتح الثالث عشر صفحه 66. طيب الاثار التي ذكرها اخونا الشيخ منصور كلها حديث في ذم البدع، كلها حديث في ذم البدع، منها ما جاء في قوله: ان لكل عابد شره وشره كما عندكم في الحاشيه، هي الحرص على الشيء والرغبه فيه. الحديث الذي يليه شاهد فيه ان اشد الناس عذابا، شاهد قوله عليه الصلاه والسلام: وامام ضلاله وممثل من المثيرين. بعض المعاصرين عفى الله عنهم يعني ظنوا ان الممثل هو التمثيل، تمثيل حق اصحاب المسارح والمهمين، ولا اظن الامر كذلك. الممثل منهم المثل ليش؟ نعم؟ كيف؟ مصور؟ لا، المثل ليش؟ التشويه. نعم، الممثل المثلي. نعم، هذا الذي اذكره والله اعلم. طيب، عندنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قال عليه الصلاه والسلام: يكون بعد المراه يخلص صلاه عن مواقيتها فيحدثون بها. طبعا هذا وقع تاخير صلاه عن وقتها، وقع عدم عند بعض الامراء بينهم تاخير صلاه وقتها. قال ابن مسعود: فكيف اصنع اذا ادركت؟ قال: لا تسالني يا ام عبد الله كيف تصنع، لا طاعه لمن عصى الله. في لفظ: لا طاعه لمن لم يطع الله، والمعنى متخيل. بسم قال الفصل الأول الثالث من النقل ما جاء عن السلف الصالح من صحابة التابعين رضي الله عنهم كثيرا من تابعيهم كثيرا ثم جاء عن الصحابة ما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال أيها الناس قد سنت لكم السنة وفرضت لكم الفرائض وتركتم على بعضها إلا تضلوا بالناس يمينا وشمالا وسقطت إحدى يديه على الأخرى ثم قال إياكم أن تهلكوا وأنا تظنوا أن يقول قائل لا نجد حديثا لكتاب الله فقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبنا إلى آخر الحديث والصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر الطائفة استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا ومن أخذتم يمينا وشمالا فقد قررتم خلالا بعيدا وروي عن طريق آخر أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحجر فيقول يا معشر الطائفة سلكوا الطريق فلا إن سلكتموها فقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد قررتم خلالا بعيدا وفي رواية من المبارك والله لئن سلكتم لقد سبقتم سبقا بعيدا الحديث وأنه أيضا أخبر ما أخاف على الناس إنها أن يؤثروا ما يرون على ما يعلموا وأن يضلوا وهم لا يشعرون قال سفيان وهو صاحب بدعة وعن ايضا انه اخذ حجرين فوضع احدهم على الاخر وقال لاصحابه اثر ما بين هذه الحجرين من نور قال يا ابا عبد الرحمن ما بينهما من نور الا قليلا قال ولم نسي بيده لتظهرن بذلك حتى لا يرى من الحق الا قدر ما يرى بين هذين الحجرين من نور والله لتفون بذلك حتى لا تدرك منها شيء قالوا تركت السنه وعن انه قال اول ما تقبلون من دينكم الامانه فاخر ما تقبلون الصلاه ولتوقظن عرى الاسلام عروه هو وليصلين النساء وهن حيه ولتسلكن طريق من كان قبلكم حفظ كنت لكم وحفظ الناس من لا تخطبون طريقهم ولا تخطبوا بكم حتى وحتى تبقى فرقتان من فرق كثيره تقول احداهما ما بال الصلوات الخمس لقد ضل من كان قبلنا انما قال الله واقم الصلاه طرفي النهار وسلفا من الليل لا يصلون الا ثلاثه وتقول الاخرى انما المؤمنون بالله كايمان الملائكه ما فينا كافر ولا منافق حق على الله ان يحشرهما ما اتجه وهذا معنى موافق لما ثبت الحديث الرافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ادري ان احدكم اتجه على الهتي ياتي الامر مني مما امر به ونهيت عنه فيقول لا ادري ما وجدنا في كتاب الله كفانا فان السنه جاءت مفسره للكتاب فمن اخذ الكتاب من غير معرفه السنه زل عن الكتاب كما زل عن السنه فلذلك يقول القائل لقد ضل من كان قبلنا الى اخره وهذه الاثار عن حذيفه من تخريج الموضح وخرج ايضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا اثارنا ولا تتبعوا فقد كفيتم وخرج عنه الله ايضا انه قال عليكم بالعلم قبل ان يبقى وقبروا بذهاب اهله عليكم بالعلم فان احدكم لا يدري متى يفتقر او مفتقر الى ما عنده وستجدون اهوال يزعمون انهم يدعون الى كتاب الله وكن يدعو وراء ظهورهم فعليكم بالعلم واياكم والتبدع والتبطع والتعمق وعليكم بالعتيق وعنه ايضا ليس عام الا الذي بلغ فضله لا اقول عام اضام العام ولا عام اقصر من عام ولا امير خير من امير ولكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث قوم يقيسون الامور بارائهم فيهدم الاسلام ويزن وقال ايضا كيف انتم اذا لبستكم فتنه يحرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يحدثونها سنة إذا غيرت إلى هذا منكر يحدثونها سنة إذا غيرت إلى هذا منكر وقال أيضا أيها الناس لا تتبعوا ولا تنطعوا ولا تعمقوا وعليكم بالعتيق خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكروا وعلموا أيضا القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة وقد روي معناه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال عمل قليل في السنة خير من عمل كثير في البدعة وعلموا أيضا خرجه القاسم الأصغر أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة إمام ضال يضل الناس بغير ما أنزل الله ومصور ورجل قتل نبيا أو قتله نبي وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا عمل به اني اخشى ان تركت شيئا من امره ان ازيغ وخرج من مبارك بن عمر قال بلغ عمر بن الخطاب ان يزيد بن ابي سفيان ياكل الوان الطعام فقال عمر لمولى له يقال له يرفع اذا علمت انه قد حضر عشاؤه فاعلمه ثم حضر عشاؤه اعلمه فاتاه عمر فسلم عليه فسال فاذن له فدخل فقرب عشاء فجاء بجريده لحم فاتى عمر معه منها ثم قرب شواء الله فبسط يزيد يده وكف عمر يده ثم قال الله يا يزيد بن ابي سفيان اطعام بعد طعام والذي نفس عمر بيده لئن خالفتم عن سنته ليخالفن بكم عمل بي وعن عمر قال صلاه السفر ركعتان من خالف سنه كفر يعني كما تلاحظون الامام الشافعي رحمه الله في غايه ترتيب التبويب فهو اورد الايات ثم الحديث ثم الان يرجع دار السلف الصالح من الصحابه والتابعين. مقاله عمر رضي الله عنه لما خطب في الناس فقال ايها الناس هذه الخطبه كما جاءت في الموضع لمالك ان ذلك في اخر حياته رضي الله عنه وانه قال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاخذني اليك غير مضيع ولا مفرط. وفعلا بعدها بوقت وجيز استشهد عمر رضي الله عنه. لما قال هنا وصفق بإحدى يديه على الأخرى طبعا التصريح هنا كما واضح كما بين الشرح معنا أن هذا أمر قد قضي في لفظ ضرب بإحدى يديه على الأخرى والمقصود من هذا أمر يعني قد قضي على الكلام فيه فلا اعتراض على ما يعني أراد عمر من ثبوت إيش من ثبوت السنة ومن ذلك الرجل يعني ما يظن حد أن عمر يصف التصريح أهل الغفلة له. عمر رضي الله عنه هو الذي كان يقول إذا نهوتم فله بإيش بماذا يقول فله بالرمي هذا اللي هو اللي قال عليه السلام لأن القوة الرمي إذا هوتم فله بالرمي وإذا تحدثتم جرد المحادثة إيش إذا تحدثتم فتحدثوا بإيش الفرائض قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجل تهلكوا كمان واضح تهلكوا بإيش بإنكارها تهلكوا بإيش بإنكارها أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله بين هذا بابي في المنطقة شاعر على المنطقة يقول يحتمل أن عمر بن يعيب قول من قال لم تنزل آية الرجل بالقرآن وإنما ثبتت بالسنة ويحتمل أن يعيب أي عمر قول من ينكر الرجل جملة وزعم أن حد الزاني الجلد للمحصن وغير المحصن وأن هذا موجود في كتاب الله هكذا في المنطقة السابع 400 إذا قول عمر رضي الله عنه إياكم ذلك عن آية الرجل أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فعمر أراد أن يبين أن الحدين كلاهما في كتاب الله الزاني سواء كان محصنا أو كان إيش أو كان بكرا فالزاني البكر لا واضح في قوله تعالى الزاني هو الزاني فرجوا كل واحد منهما 100 جلدة والزاني المحصن كما في الآية التي نسخت لا ظن بقي حكمها والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما العدة فالمراد بالشيخ والشيخة أي الثيب هذا المقصود. مقصود عمر القول الأول أنه أراد أن يبين أن الرجم ثابت في القرآن، ويحتمل أن يكون ذلك إيش لمن يعني يزعم ويتوهم أن بالنسبة للزاني أنه يجلد سواء كان إيش محصنا أو بكرا. وكما قال الحافظ رحمه الله يعني ما خاف عمر في هذا الباب يقول وقع، فقد أنكر الرجم طائفة من البدع ومن من الخوارج نعم حسب الخوارج وبعض المعتزلة. الخوارج أقال حافظ معظم الخوارج وبعض المعتزلة، والخوارج كما يفعل هم ينكرون ذلك لأنهم يأخذون إيش القرآن ويتركون السنة، وهذا الجانب صحيح موجود في القرآن، موجود في القرآن الذي إيش يعني نسخه. قال لقد وقع ما خشيه عمر فأنكر الرجم طائفة من الخوارج وبعض المعتزلة. هنا في مقالة الحذيرة يا معشر القراء نبأ شيخ الإسلام كلمة القراء كان السلف يطلقونها العلماء، يطلقونها العلماء. قال شيخ الإسلام كان السلف يسمون أهل العلم والدين القراء ويدخل فيهم العلماء والنساك. ثم بعد جاءت مصطلحات أخرى يعني قضية الصوفية والقراء إلى قاتل الفتاوى 11 صفحة 95. أبا أبي عمر الفاروق رضي الله عنه ثم حذيفة، وحذيفة لا شك أنه أدمن الدراية والبصيرة في المعرفة البدع ما هو معلوم، فهو أمين سر الرسول عليه الصلاة والسلام ويعرف من حديث الفتن، وأعظم أسباب الفتن هو إيش الإحداث والابتداع والإعراض عن السنة. طيب قالت حذيفة رضي الله عنه لما قال وحتى تنفى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما ما بين الصلوات الخمس. طيب هذه الطائفة ينضم عليه طائفة، هذه الطائفة التي تقول إيش إنما هي صلاة في طرف النهار وفي الليل، يعني هو يمكن يكون الرافضة، يمكن يكون الرافضة نعم. فالرافضة يجمعون الظهر مع العصر كما كان صلاة والمغرب مع العشاء دون بلا سبب ولا عذر، وهذا ذكره صاحب التحفة الاثنى عشرية كتاب التحفة الاثنى عشرية المطبوع من المختصر طبعا عندنا الآن موجود للدهلوي، وذكر هذا في الشرائع التي عندهم. ايضا القاضي عياض في الشفاء ذكر ان هذا عند بعض طلاب الخارج، وقال رحمه الله قال القاضي عياض في الشفاء قال وكذلك اجمع المسلمون على تكفير من قال من الخوارج ان الصلاه طرفي النهار، هكذا في الشفاء الجزء الثاني صفحه 73 و1000. طيب القوم الذين قالوا ما فينا كاف ولا منافق اللي هم نعم المرجئه، فلاحظ حذيفه الان يتحدث عن قوم خرجوا بعد لما بعد لما خرجوا، وفعلا تجد اثار عن الصحابه لما مثلا يقول ان قوم سيكذبون بالحوض وكذا وكذا، وفعلا وقع هذا. فالمقصود ان حذيفه رضي الله عنه بهذا هذا الوصف يطلق على ايش؟ على المرجئه. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله كما اخرج الكريابي في ذم النفاق يقول خلاف ما بيننا وبين المرجئه قتلنا الشهد، قال نحن نقول النفاق وهم يقولون لا نفاق، يعني نحن نقول النفاق موجود وواقع وهم يقولون ايش؟ لا نفاق. ولم يكن مثل حديث عبد الله بن عمر اربع من كنا فيه وما جاء بمعناه فيحملون على النفاق النفاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، على ليس ثمه نفاق بعد ذلك. وقيل الحسن البصري رحمه الله ان قوما يزعمون الا نفاق ولا يخافون النفاق، قال رحمه الله قال النفاق ما منه الا من ما منه الا منافق ولا خافه الا مؤمن. وكما يقول النبي الملائكه ادركت 30 من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام كلهم يخاف النفاق على نفسه، وهذا يعتبر ايش؟ يعتبر يعد اجماع، يعد اجماع كما قال الحافظ حتى نقل عن 30 ولا نقل عن ايش؟ عن ايش؟ عن غيره من اصحاب من خالف ذلك. قال عندكم الحافظ قال عندكم الامام الشافعي قال كما هو الحديث لا الذين احدكم اي لا اجد احدكم، قال ان السنه جاءت مفسره الكتاب مر بنا في غير موطن ان السنه كما قال الامام احمد اما ان تكون مؤكده واما ان تكون مفسره واما الامر الثالث ان تاتي بحكم ايش؟ سكت عن القران، هذه حول السنه مع القران. وعلى كل يعني كما بين العلم يعني الشخص سبحان الله اذا خرج عن السنه لا بد ايش؟ يعني ان يتلبس بالبدعه، واذا ترك الشرع المنزل تجد يعني يتخذ ايش؟ يتخذ شرعا اخر، اذا ترك اتباع رسول يتخذ رسولا اخر حتى لو يقول ايش؟ هذا رسول. وهذا المعنى الجليل نبع عليه الشيخ في مواطن كثيره، لذلك العباره التي قال عليه قال ما من احد خرج عن الكتاب والسنه الا وقد جعل مع الرسول كبيرا له يشركه في التصديق والطاعه، وما من احد خرج عن الوحي الا وقد جعل مع الرسول عليه الصلاه والسلام كبيرا له يشركه في التصديق والطاعه. اخر الجواب لسرادات المصريين صفحه 107. اثر المسؤول رضي الله عنه الذي قال كيف انتم اذا لبستكم فتنه يرمى فيها الكبير وينشا في الصغير تجري على الناس يحدثونها سنه، يحدثونها سنه يعني اما لكم معنى يحدثونها يحدثونها ويجعلونها سنه، لكن في السنه الدائري يتخذونها يتخذون الناس سنه، قد يكون هذا يعني يوضح العباره يحدثونها سنه جاءت عند الدائري في سنه يتخذون الناس يتخذون الناس سنه. هنا في قصه عمر رضي الله عنه يزيد يزيد يعني يزيد بن ابي سفيان يعني له شأن ومنزله وشيخ لا يزيد اخوه يعني. فشيخ الاسلام اثنى ذكر من افضل معاويه يقول شيخ الاسلام عن يزيد وكان معاويه احسن الاسلام من ابيه اللي هو ابو سفيان، وكان معاويه احسن الاسلام من ابيه باتفاق العلم، كما ان اخاه يزيد بن ابي سفيان اللي له قصه مع عمر، كما ان اخاه يزيد بن ابي سفيان كان افضل منه ومن ابيه. قال وهذا استعمله الصديق على قتال النصارى حين فتح الشام، وكان هو احد الامراء الذين استعمله الصديق. تعلم هذا استعمله عمر أليس كذلك؟ يمكن الغلط عندنا لأن صدق فترة وليدة وانشغل حروب المرتدين. أقول الأشياد أن يزيد ابن أبي سفيان له حفاه وشأن ولهذا ولاه عمر ولاه من قبل الصديق هكذا في فتاوى 54-400. ويبدو أن عمر رضي الله عنه يعني أنكر على يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنه قضية ما توسع إيش في المآكل والمشارب. وعمر رضي الله عنه يعني تحقيقا للزهد والتعلق بالله والدار الآخرة كان ينهى عن ذلك. وما جاء القصة المشهورة لما رأى مع جابر مالا يريد أن يشتري لحما وقال فسأله فقال اشتهيت اللحم. فقال عمر رضي الله عنه قال أكل ما اشتهيتم اشتريتم. ثم تلا الآية ويوم عرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها الآية. فهذا يبين ما كان عليه سلف صالح من الزهد ومجانبة التوسع في المآكل والمشارب. إذا كان عمر يقول ليزيد رضي الله عنه يقول أطعام بعد طعام فما بالها لو رأى عمر وقتنا الآن الذي اليوم كله هبت طعام بعد طعام صلى الله عليه وسلم. يعني هناك مقبلات حتى الواحد يأكل وإذا أكل هناك مهضمات وهكذا يعيش الواحد كما لو كان إيش نسأل الله العافية. هنا في قول ابن عمر صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر أيضا هناك رد الخوارج لأن الخوارج لا يرون قصر الصلاة إلا في حال إيش إلا في حال ماذا إلا في حال الخوف إلا في حال الخوف. قول من خالف السنة كفر هذا جعل مقررا عند كثير من العلم. قال ابن عمر يقول إسحاق بن راهويه رحمه الله من بلغه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر. إذن قال ابن حزم في الأحكام الجزء الأول صفحة 89. وقال ابن بطة رحمه الله لو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. لو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. هكذا الإمام الصواب صفحة 211. وقال العلامة بن الوزير عليه رحمه الله إن التكذيب لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام مع العلم أنه حديثه كفر صريح كذا في العواصم والخواصم والجزء الثاني صفحة 74-300. يعني خوان الواحد لم ينظر إلى كلام هؤلاء العلماء وينظر إلى واقع الناس الآن يعني التطاول على السنة والجرأة على انتقاد كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني فعلا يتذكر حديث إن الرجل سيكلم بالكلمة من سخط الله لا يمكن لها بالا يهوي بها بالناس سبعين غريبا. فينبغي أن يكتبين الحب بيان أن من رد السنة وليس ثمة شيء من أعراض الأهلية من الجهل والتأول ونحو ذلك فهو كما سمعنا هو على شفاه هو كافر ولا يمكن أن يصدق في هذا الحكم. وإذا كان الإمام أحمد يقول بعبارته المعروفة لما قال عجب لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ثم قال رحمه الله قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله يعني لعله إذا رد بعض قوله سلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ بهلك. والذي ينظر إلى بعض المعاصرين الآن عندهم من يعني حين تطاوش للسنة والجرأة عليها نسأل الله العافية يعني شيء فعلا شيء يمرض القلب. قبل أيام قرأت يعني ملخص بحث لشخص يعني ينتسب إلى الفقه وصوله يعني صلى الله عليه وسلم يعني تجد من هذا أن ما كتبه في هذا أن هذا هو عين الزيد يعني وتتذكر فعلا أن هذا فعلا من أسباب العده يخرج عن الله. أحاديث الصحيحين قال الذي لا يمر عن الهوى عليه الصلاة والسلام الذي جمع بين الصفات الثلاث أنه أعلم وأنصح وأرحم وأحاديث في البخاري ومسلم. ثم يأتي هذا المفتون صاحب الزيغ ويقول هذا الحديث في الزندقة هذه الزندقة يبقى هذا الحديث فيه 104 علة والله ما أعرف العلل وبينه وبين العلل مفاوز تنقطع فيها عناق لكن شو الجرأة. لكن لما يجي القانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان وزبالة الأذهان تجد الجهل والتعظيم فما هو يتحكمون الشرع إنما يخضعون الشرع إيش يخضعون شرع الله شرع المنزل وسنة المسلم يخضعونها إيش لأهوائهم ويخضعونها يعني لما يسمى بحقوق الإنسان وأنظمة عصبة الأمم ونحو ذلك. وين هذا مسلم هذا ما يتسلم النص هذا ما سلم النص هذا يعني في غاية الإدعام والخضوع والتبعية لما عند الغرب من الزبالات. لكن وإذا جاء الوحي إيش يخضع الوحي ويبدل شرع الله من أجل إيش قوانين البشر الله المستعان. هذه فتنة نسأل الله العافية. طيب هذا هو الأثر السنة على الخبر الآب بن حسين الذي قال أوتي عمر بن الخطاب قال لأنه يعني إن أخينا رجل يسأل عن تكميل القرآن قال اللهم أمكنني أن أمر قال فبين مغادر من رد الناس اللي جاءه عليه ثياب وعمامة فتغدى حتى إذا فرغ قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروة فالحاملات مقرا فقال عمر أنت هو فقام إليه فحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلبه حتى سقطت عمامته. قال الذي نفسي بيده لو وجدتك محلوبا فضربت رأسك ألبسوه ثيابه وحملوه على قدمك ثم أخرجوه حتى تقربوا به بلاده ثم ليكن خطيبا ثم ليقل إن صبيرا طلب العلم فأخطأ فلم يزل وضيع في قومه حتى هلأ وكان سيدنا قومه. وخرج من ضارب غير عندي بكتاب أنه قال عليكم السبيل والسنة إنه مع الأذن من عدل السبيل والسنة ذكر الله فضربت عيناه من خشية الله فيؤتي أبطاء الأذاب ومع الأذن من السبيل والسنة ذكر الله في نفسه وشعر رجل من خشية الله إلا كان مثل من مثل شجرة قد يمس ورقها وهي كذلك إن أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها إلا حط الله عن خطاياه ما تحات عن شجرة ورقها. فإن اقتصادا في سبيل السنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل السنة وانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون على منهاج الأزياء سنتي. وخرج أبو بحر بن عباس قال ما يأتي على الناس من عام إلا أحدث فيه بدعة وأماته فيه سنة حتى تحيي البدع وتنقض السنة وعنه أنه قال عليكم باستقامة والأثر وإياكم البدع. وخبر الإمام أحمد أيضا قال من أحدث رأي ليس يهتدي له ولم تمضي به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل. وخرج أبو داود وغيره ومعاذ بن جبل رضي الله عنه قال يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفلح فيها القرآن حتى يأخذهم المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر فيشبه قائلا أن يقول ما للناس يتبعوني وخطرت القرآن ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره وإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة وأحذركم ضيقة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال الراوي قلت لمعاذ وما يدري يرحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال بلى اجتنب كلام الحكيم من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه ولا يثنيك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته فإنها الحق يرى. وفي رواية مكان المشتهرات المشتبهات وفسر بما ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى يقال ما أرى لهذه الكلمة ويريد الله أعلم ما لم يشتم ظاهره على مكتب السنة حتى تكره القلوب ويقول الناس ما هذه وذلك راجل إلى ما يكره من زلة العالم حسب ما يأتي بحول الله. ومما جاء من بعد الصحابة رضي الله عنهم ما ذكر من ظاهر الحسد قال صاحب البدعة لا يزال اجتهادا صياما وصلاة إلا زاد من الله بعدا. وخرج ابو وهب عن ابي خلال انه قال لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي أن أرى فيه بدعة لا أستطيع إطفاءها. وأن رضي بن يتبع طرق الهدى ولا يضرك إلا السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وعن الحسن لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك أو تخالفه فيمر رقمه. وعن أيضا يقول الله تعالى كتب عليكم صيام كما كتب على الذين من قبلكم قال كتب الله صيام رمضان على أهل الإسلام كما كتبه على من كان قبلكم. فأما اليهود فرفضوه وأما النصارى فشق عليهم الصوم فزادوا فيه عشرة وأخروه إلا أخر فيما يقوم عليهم فيه الصوم من الأزياء. فكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث قال عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. أنا لا بد أن أجلس أهل الهواء ولا أجادلهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويربسوا عليكم ما هم يعرفون. قال أيوب وكان والله من الفقهاء لولا الألباب. عن ويزن المسلمين يقول إن أهل الأهواء لهم ضلالة فلا أرى مصيرهم إلا إلى النار. وعن الحسن لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. وعن أيوب السخياني لو كان يقول ما زال صاحب بدعة اجتهادا إلا زاد من الله بعدا. وعن أبي قلابة من تدعى رجل بدعة إلا استحل السيف وكان أيوب يسمي أصحاب البدع خوارج ويقول إن الخوارج اختلفوا في اسمي واجتمعوا على السيف. وخرج الله بن سفيان قال كان رجل فقيه يقول ما أحب أني هديت الناس كلهم وأضلت رجلا واحدا. وخرج عنه أنه قال كان يقال لا يستقيم قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية ولا قول ولا عمل ولا نية إلا موافق للسنة. استطع عمر مع صبير بن أسل مرة في 69 وأن موجب أن عمر طلبه موجب ذلك أنه كان يسأل عن متشابه القرآن ابتغاء الفتنه وابتغاء الدين ولم يكن سؤال استعلام واستشهاد سبق مر بنا هذا وذكر كلام شيخ الإسلام من قبل كلام مبطة في المسألة مما يعني نضيف في هذا المقام يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن عمر نفى صبيغا لما أظهر اتباع المتشابه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله وضربه وأمر المسلمين بعجله سنة بعد أن أظهر وطبعا هو عمر كما هو نفى ثم كان كالبعير الأجر فكان إذا جاء إلى حلقة وقال عزمة أمير من عزمة أن عمر إيش أمر إيش هي بهجره فكان كالبعير الأجر ثم أظهر التوبة فكتب أبو موسى الأشعري وكان عامل لعمر وين كان بالبصر هو كان عديمة المهم كان هناك هو من عمال عمر فبعثه فكتب أبو موسى أن الرجل يعني أظهر التوبة فبعد ما أظهر التوبة أجل سنة ثم قال عمر ما يخاله يعني ما أظنه إلا صدق فخلي عنه ولقي الناس الشاهد أنه لما تاب مكث كم مكث عام حتى يعني يتأكد من إيش من صحة إيش توبته. يقول أمر المسلمين هذه سنة بعد أن أظهر التوبة فلما تاب أمر المسلمين بكلامه وبهذا أخذ أحمد وغيره يا أحمد حنبل أن الداعي للبدعة إذا تاب يؤجل سنة كما أجل عمر صبيغا. مقال أبي بكر رضي الله عنه عليكم السنة عليكم بالسبيل والسنة السبيل والسنة أما المذكورة فقال عليكم جعلنا منكم شرعة ومنهج والشرعة هي السنة والسبيل وإيش هو ومنهج. كلام معاذ رضي الله عنه يكتب داء الذهب لما قال عن إن مرأكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذ المؤمن المنافق الرجل المرأة والصغير الكبير والعبد الحر فيوشك قال أن يقول مال الناس لا يتبعون قد قرأت القرآن فهذا غير قد تجد الشخص قد حفظ القرآن ومع ذلك لا ينتفع ويقول الناس لا يتبعون لابد إيش لابد أن أحدث هذا واقع الآن يعني كم الذين لا يحفظوا القرآن ثم تجد مع ذلك إيش الابتداع والإحداث في دين الله عز وجل. الملاحظ في كلام هذا من علماء الصحابة كما الأخرى تلحظ العلم والعدل فهو الآن يقول إيش أحد وزيغة الحكيم ويقول أيضا قد يقول المنافق إيش كلمة الحق المنافق إذا قال كلمة الحق تقبل لأن على الحق يرى وزيغة الحكيم ما بغي إيش أن تجتنب وبين يعني لما قيل هو المراد زيغة الحكيم لما قال اجتنب من كلام الحكيم مشتهرات مشتهرات ما ذكرت المحقق يعني الكلمات اللي فيها شذوذ فيها غرابة تجتنب ولو كانت إيش ولو كانت صدرت من إيش من حكيم أو من إمام. مقالة الحسن قبل يعني لما قال نعم صاحب بدعة لا يزال اجتهادا طبعا هو لا يزال اجتهادا في البدعة كلما اجتهد في البدعة كلما زاد بعدا عن الله سبحانه وتعالى ذلك جاءت الآثار صاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة. هذا الحسن في عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام قال كنا وأما النصارى فشق عليهم الصوم فزادوا فيه عشرة. لاحظ النصارى كما ذكر القرطبي عند تفسير الآية يعني وضح ذلك يقول أن النصارى زادوا 20 يوما ثم صوموا الشهر ثم زادوا 10 أيام لهم ثم زادوا النصارى 50 يوما فشق عليهم وشق عليهم الصيام فأخروا إلى ماذا؟ أخروا إلى إلى إلى إلى إلى نصر ربي إلى نصر ربي. لا لا لا هذا الجانب يعني يؤكد أن ربنا في غير موطن من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرهبانية والتشدد يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى التفلت فهؤلاء النصارى شددوا و تنطعوا فأعقب ذلك هذا الانفلات القصير. وهذا أيضا كذلك موجود لدى الصوفية، الصوفية لهم شبه بالنصارى. ونبه شيخ سعد المنهاج إلى أن الذين يتشددون في الزهد يعني مع أنهم يحرمون ما حل الله أن هؤلاء يفضي بهم الأمر إلى ماذا؟ إلى الانفلات كما قد إيش؟ كما قد جرب وروي. وشيخ سعد المنهاج فتوى وجود المجموع وفريدت بالنشر لما قال بعض المتفقية أن أكل الحلال إيش؟ متعذر نسبة إلى من هذه؟ صحيح. الجويني أكل غد الجوين ها؟ لا جوين؟ أمر الجوين هو اللي قال أن أكل الحلال صار متعذرا بسبب انتشار المظالم وإلى آخره. فبيعت الفتوى شيخ سامي التويل أن الله قال حل الطيبات ومن أن حلها فلا يمكن إيش؟ أن يأتي يوم من الأيام تكون هذه الطيبات إيش ممتنعة الوصول إليها. الشاهد هذا أن يقول أن هؤلاء الذين حرموا حل الله من الطيبات يكون هنا في بعد ماذا يكون مباحين هكذا قال. فيكون الحرام هو إيش؟ ما لم تصل إليه والحلال ما حل في أيديه. هذا جعل يؤكد دائما إيش؟ لزوم السنة والاتباع فلزومها يحفظ عن إيش؟ من الإفراط والتشدد وإيش؟ الانفلات والتفريط. والله سبحانه وتعالى قال عن النصارى لما قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. لما قال تعالى ورهبانية من فوائد ذكر الشيخ الإسلام الصحيح ورهبانية هل تكون إيش؟ هل تكون معقوبة على ما قبلها؟ ولا تكون طبعا منصوبة على ذلك وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها بل تكون معطوف على أو تكون مفعول للفعل وإيش؟ ابتدعوها. يعني هذا الذي استظهر الشيخ الإسلام أن قوله تعالى ورهبانية ليس معطوفة على رأفة ورحمة إنما هي رهبانية ابتدعوها أي أنهم ابتدعوا هذه الرهبانية. فالله تعالى ما شرعها أو يحمل إيش؟ لو قلنا معطوفة على رأي الآخر فيكون الجعل هنا جعل إيش؟ شرعه ولا كوني؟ يكون كوني. إذا قلنا معطوف على ما قبله فيكون هذا جعلا كونيا يعني هذا ما قدره الله عليه. يعني وإذا كنا نريد الجعل الجعل الشرعي الدين الذي يحب الله فلا تكون رهبانية معطوفة على ما قبله وإنما تكون منصوبة بهذا الفعل ورهبانية ابتدعوها أي أنهم ابتدعوا الرهبانية. ثم قال تعالى ما كتبناها عليهم تكون إذا هنا إيش؟ ما كتبناها نعم ما نفيها الله تعالى ما كتبها ما شرعها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء فيكون الاستثناء اذا ايش يكون منقطع ما كتبناها عليهم الا ابتغاء الله فيكون الاستثناء منقطعا. هنا لما قال مقاله ابي قلابه لا تجالسوا اهل الهوى ولا تجادلوهم يعني لا امر ان يمسوكم بضلالتهم ويلبس عليكم ما كنتم تعلمون قال ايوب كان والله اللي هو قلابه من الفقهاء الى الله لا تجالسوا هذا يعني مصيره لا للعميان وهذا كلام السلف ليس فقط قلابه قلابه غيره جاءت نصب بذلك ألا هو أن لساني فارق ويجانب مجاز الهوى ومن ما يلحق مجاز الهوى ما هو أسوأ من ذلك كالفضائيات التي تبث البدع والشرور أو ما هو شد البدع الزندقة أو مثل قضية مواقع الفضاء الإنترنت أو حتى الكتب يعني فقد لوحظ أن بعض المتدينين هداهم الله في هذا الزمن يعني تساهلوا بحكم حين حب الاستطلاع أو المعرفة أو الدراية بالواقع وربما البعض يظن أنه يمكن يكون له دور في المدافع وليس أهل لذلك وبعض المتدينين تأثروا الإنسان ضعيف وكما قال ذهب وغيره يعني الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة ينبغي يتنبه لهذا الامر. احنا لا نقول ان الشاب يعيش في خارج الكره الارضيه مثل ما يقول يعيش في بوتقه ما يدري عن شيء، لكن احيانا يكون واحد يصبح كالسنجر يعني ينظر الفضائيات ويشتري من الكتب ولا بعض الكتب الكتب الارضيه السيئه للاسف ان الذي احيانا يشتريها من نعم يعني على الدين ما في موجب هذا يعني يرد ان بعض اهل الاشياء اهل العلماليه من جهه العلم من جهه الرد ان يعني يشتروا هذه الكتب نعم اما يكون يشتري منها ابدا ويشتريها من الجميع والله اخوانا يعني واحد من عشريه كم ينفق ماله ويشتري هذا الكتاب ويضعه في بيته. المتدين تجد يعني لا يعني الذي يخاف الله تجد يعني ابدا لا يمكن مثلا ان يقدم مجله ساقطه هذه اشد الكتب هذه اللي فيها زندقه فيها سب الله تعالى وتطور النصوص الشرعيه وفيها والعلماء يعني لما يقرا احكام ابن القيم بالطرق الحكميه في الاحياء بموضوع قضيه انه من العلم من يعني قال في قضيه كتب الراي تتحرق كتب الراي ما هي كتب زندقه كتب الراي تتحرق يتنبه لهذا الباب الذي حصل في هذا التوسل بلا ضابط ولا موجب. شيخ لكم عندي راي كيف؟ الجرايد الان فيها ناس كثيرون والله أخي الجرائد يعني لا شك فيها يعني في السنوات الأخيرة يعني قضية ظهور الزندقة فيها والتطاول والاستخفاف دين هذا بين ولكن أقول الإنسان يعني يكون يدفع إلينا على الجريدة الجريدة الرديئة والله الإنسان يتحرج يدفع إلينا ونذكر قضية من حصل نقاش مع شيخ البراك الله يحفظه فكان يقول الكلام يعني كل إنسان ينفق واللي يشتري على أسواق وضم فخاصة لما يكون هناك مثلا البعض يتابع بعض الأعمدة والزراعة الذكية ما يغلطوا والله يطلع الجريدة ما يجي مثلا يعني ما يجي في الواقع إذا قلت تنبه لهذا الباب تنبه لهذا الباب ولا يعني يحصل هذا التوسع الذي يعني حصل في شيء من الفاطمة ومجاوز الحد. كلام سفيان الأخير لما قال لا يستقيم قولك إلا بعمل جاء بمعنى تروح في لما مر بنا في كتاب الإيمان الكبير تعريف العلماء للإيمان وبعضهم قال من قول عمل وقال بعضهم قول عمامية وبعضهم قال عبارة مشهورة قول بلسان وثقل بين عمل كان وجاءت عبارة سهل بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لما قال قول وعمل وهي إيش واتباع هذه جاءت أيضا من قبل عن سفيان رحمه الله. طيب تفضل شيخ. قال رحمه الله تعالى وكتب الأردودي المسيحيين كان يراس على الناس من جهة أهل الأهواء وأن رأيهم قال لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تكلموهم فإني أخاف أن ترتدوا منكم وعن هشام ابي حسان قال لا يقبل الله من صاحب لا تنسيان ولا صلاه ولا حج ولا جهاد ولا عمره ولا سبحان الله حقا ولا صفر ولا عذاب. زاد المهبل هو ياتي عندنا زمان يشتري فيه حق الغرب اذا كان ذلك لم يكن فيه دعاء الا كدعاء الغرب. ونحيا ابي ابي كثير قال اذا كنت صاحب بدعه في الغريب فقلت لك اخر. وعند بعض السلف قال من جلس الى صاحب بدعه المجيء يقول اسمه يا نفسي وعن العوام بحوشة انه كان يقول لمن يا عيسى اصلح اصلح الله قلبه واقل ماله. وكان يقول والله لان ارى عيسى في مجالس اصحاب المغاربه والاشمه والباطل احد يهم من اغراض مجالس اصحاب الخصومات قال من ضاحك لانها البدعه. وقال بجانب ابي بكر العياشي ابا بكر من السني قال السني الذي ذكر في الاهواء لم يغلب شيء منها. قال يوسف بن عبيد من الذي جعله عليه السنه فاقبلها الغريب واغرب منه صاحبها. وان احيانا بامر سليمان قال كان يقال يقبل الله بصاحب العزم بتوبه وان دخل صاحب العزم الى اشد منها. وانا بالعاده اتعلم الاسلام فاذا تعلم الجنون فلا تغرب عنه عليكم الصراط المستقيم فانه الاسلام ولا تحرفوا يمين ولا شمال وعليكم بسنه نبيكم وما كان عليه اصحابه من قبل ان يقتلوا صاحبهم ومن قبل ان يفعلوا الذي فعلوا فان خطرنا القران من قبل ان يقتلوا صاحبهم ومن قبل ان يفعلوا الذي فعلوا بخمس عشره سنه. واياكم هذه الاهواء التي تلقي بين الناس العداوه والبغضاء. فحدث الحسن بذلك فقال رحمه الله صحيح قال صحيح قرر من الله وغيره وكان مالك كثير من يمشي وخير امور الدين ما كان سنه وشر امور المحدثات من بدائعه. وعن مقاتل بن حيان قال اهل هذه الاهواء افه امه محمد صلى الله عليه وسلم انهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وهل بيته فتصيدون بهذا الذكر الحسن جهالا من الناس فيقذفون به بالمهالك فما اشبهه بمن يسقي الصبر الصبر باسم العسل ومن يسقي السم القاتل باسم التلاب. فابصرهم فانك ان لم تكن اصبحت في بحر الماء فقد اصبحت في بحر الاهواء الذي هو اعمق غورا واشد اضطرابا واطول صواعق وابعد مذهبا من البحر وما فيه فتلك النيه التي تقطع بها سفر الضلال اتباع السنه. وعلي بن المبارك قال لأبي أخي أنا الموت اليوم كرامة لابن المسلم لقد الله على السنة فإن الله إلا يراجعون فإلى الله يشكو وحشتنا وذهب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع وإلى الله يشكو عظيم أحمد بهذه الأمة من ذهب العلماء وأهل السنة وهو البدع. وكان إبراهيم الدين يقول الله ما سمي بدينك وبسنة نبيك من اختلاف الحق واتباع الهوى ومسؤول الضلالة ومشبهات الأمور ومن سر الفضلاء. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله بن خالد بن إني أحذركم ما مال به الأهواء وسير بعيدا ولما بايعوا الناس على المنبر فان الله واسع عليهم وقال الناس انه ليس بعد نبيكم نبي ولا بعد كتابكم كتاب ولا بعد سنتكم سنه ولا بعد امتكم امه. الا وان الحلال ما احل الله في كتابه على لسان نبيه حلال الى يوم القيامه. الا وان الحرام ما حرم الله في كتابه على لسان نبيه حرام الى يوم القيامه. الا واني لست بمبتدع ولكني متبع. الا واني لست بقاضي ولكني منفذ. الا واني لست بخازن ولكني اقع حيث امرت. الا واني لست بخير ولكني اصبت محملا. الا لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق فيما نزل وفيه قال عروه بن عبيد بقصيده يسير بها واحيت في الاسلام علما وسنه ولم تتبع حكما من الحكم اقدما. وفي كل يوم كنت تهدم بلا اثر وسبب لنا من سنه ما تهدم ومن كلام الذي عليا به وبحفظه العلماء. وكان يفيد مالكا جدا وهو ان قال سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تؤمن بعد سنه الاخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعه الله وقوه على دين الله ليس لاحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من عمل بها مهتد ومن استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين. قل الله اللهم تولى واصلح جهنم وساءت مصيرا. وبحق ما كان يعجبهم فانه كلام مختصر وبحق ما كان يعجبهم فانه كلام مختصر جمع اصول حسنه من السنه انها ما نحن فيه لان قوله ليس لاحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها قدر لماده الاتباع جمله. وقوله من عمل بها مهتد الى اخر الكلام مدح لمتبع السنه وذم لمن خالفها بالدليل الدال على ذلك وقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فيتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومنها ان ما سنه ولاه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنه لا بدعه به ذاته وان لم يعلم بعد كتاب الله ولا سنه النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه على الخصوص قل جاء ما يدل عليه الجمع وذلك نص حديث الاكبر والنسائي رضي الله عنه في القران فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعبدوا عليه بن واجد واياكم ومحدثات الامور. فقرن عليه السلام مثل سنه الخلفاء الراشدين بسنته وان اتباع سنته اتباع سنتين وان المحدثات خلاف ذلك ليس منها في شيء لأن ليس منها بعض المحدثات خلاف ذلك ليس منها بشيء لأنهم رضي الله عنهم فيما سبوه إنما متبعون لسنة نبيهم عليه السلام نفسها وإنما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم أو تفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله لا زائد على ذلك. وسيأتي بيانه بحول الله على أن أبا عبد الله الحاكم نقل عن يحيى بن آدم يقول السلف الصالح سنة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن معنى فيها أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو على تلك السنة وأنه لا يحتاج مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد وما قاله صحيح في نفسه فهو مما يحتمل حديث الإرباب رضي الله عنه. فلا زائد لنا على ما ثبت في السنة النبوية إلا أنه قد يخاف أن تكون منسوخة بسنة أن تكون منسوخة بسنة أخرى فافتقر العلماء إلى النظر في عمل الخلفاء بعده ليعلموا أن ذلك هو الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون له ناسخ لأنهم كانوا يأخذون بالأحداث مثل الأحدث من أمره. وعلى هذا معنى أول مالك المؤنس احتجاجه بالعمل ورجوعه إليه عند تعارض السنن ومن الأصول المضمنة في أثر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه العمل بإيش؟ قال المقصود بما في اثر عمر بن ان سنه ولاه الانبياء وعمله تفسير لكتاب الله ان سنه ولاه الانبياء وعمله تفسير لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم لقول الاخ فيها تصديق لكتاب الله واستكمال طاعه الله وقوته عن دين الله هو اصل مقرر في غيرها الموضع فقد جمع كلام عمر رحمه الله اصولا حسنه وفوائد مهمه. ومما يرزى لابي العباس الابياني ثلاث لو كتبنا في ظفر لوسعهن قال نعم وفيهن خير الدنيا والاخره اتبع لا تتبع لا ترتفع من ورع لا يتسف والاثار هنا في لما قال ابن سيرين رحمه الله يقول كان يرى اسرع الناس رده الهوى كان ابن سيرين يرى ان اسرع الناس رده من اهل الهوى وهذا واقع فعلا النساء هذا سبق انه من البدعه هي بريد الشرك. وكما قال الشيخ الاسلام رحمه الله يقول فان البدع لا تزال تخرج الانسان من صغير الى كبير حتى تخرجه الى الالحاد والزندقه. فان البدع لا تزال تخرج الانسان من صغير الى كبير حتى تخرجه الى الالحاد والزندقه كذا في المجموع في المجلد الثاني والعشرين صفحه 36. وهذا الاغراض هي يعني قضيه الارتداد نسأل العافية والانتكاس والتنقل مثل ما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من جعل الدين مهارا للخصومات أكثر تنقل ولأن فعلا لما تأتي البدعة تجد أول ما تبدأ هكذا شيء يسير ثم أصبح فيها تتسع حتى تصل حد الخروج منها. مثلا لما نأتي مثلا كما قال الشيخ الإسلام مثلا مصطلح ختم الأولياء أظهر أول من حبيب دهل كذلك، ثم توسع ما جاء بعد حتى وصل إلى حد الزندقة والخروج منها لما جاء بالعربي وقال أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. وقال الشيخ الإسلام هكذا البدعة تكون إيش؟ تكون شبرا ثم تكون مراعا ثم تكون واعظا ثم تكون إيش؟ أنبياء وقراصخ. هذا مثال. مثال آخر حتى نحذر من البدع سيأتي في كلام مالك مثلا الذين كانوا في عهد الصحابة وتعلموا من الصحابة لكنهم وقع في هذا البدع الذي فيه في ظاهره أنه يسير لما كانوا يجتمعون يقولون سبح الله كذا أحمد الله كذا، فأنكر عليهم ابن مسعود رضي الله عنه. يقول الراوي فصار هؤلاء الذين إيش؟ يقاتلوننا يوما يوم النهروان، يعني بدأوا بهذا حتى صار عندنا إيش؟ حتى صار خارج. أيضا مما يبين أن البدع هكذا تنقل شخص شيئا بشيئا لما وطن ما ذكره أيضا شيخ الإسلام وذكره من قبل الحزب في قضية مثلا يعني قاتل الأشاعرة في الكلام الإلهي هم ليسوا أسوأ الطوائف فيها المعتزلة والجهمية وطوائف كثيرة أسوأ منهم، لكن لما قالوا أن الكلام والمعنى الكلام النساني أو المعنى القائم بذات الله وقالوا أن هذا الحرف والصوت أو ما بين الدفتين إنما يدل على كلام الله وليس كلام الله، هذه البدعة أفضت بعض المتأخرين منهم إلى هذه الزندقة. أو ماذا؟ أن بعضهم إيش؟ أهان المصحف، يعني يدوز المصحف على الله باختياره باعتبار هذا المصحف ماذا؟ هو كلام الله ولا ليس كلام الله على ليس كلام المذهب على هذا المذهب وما يقول إليه. فإذا كان في ذاك الوقت يوم يمكن نقول هذا يقول لك هذا يستلزم كذا ما صار لازم صار إيش صار قولا وصار اعتقاد وصار فعلا صار هذه. فيقول بعض أهل المصحف يكتب بالعذرة كما ذكر الشيخ الإسلام في التسعينيات ذكر الحزم في الفصل وهكذا، ولهذا قال الشيخ الإسلام بعد قال والبدعة هي المرقاط لهذا الفساد هي السنة الذي أفضى بهم إلى ذلك عليك مثل التشيع والرفض وكذلك هو أعظم باب الزندقة. وهذا ذكر الشيخ المجموع النذراء ذكر في أول منهاج كما هو بين. فيقول الشيخ أول ما يكون الشخص إيش يكون واقعا يكون واقع يعني متوقف في قضية إيش المفاضلة بمثل بين علي وبين الصديق واقع ثم يفضل إيش علي على الشيخ يقول يكون واقعا ثم يكون فاضلا ثم يصير سبابا يسب إيش يسب أبا بكر وعمر ثم يصير غاليا ثم يصير جاحدا وعاقلا كذا في المجموع الرابع صفحة 28 و400 وهكذا يعني قضية الردة والتنقل. وحتى البدعة لها شؤون لا شك إذا تاب الله إذا تاب العبد تاب الله عليه، لكن تجد فعلا يعني حتى بعض الذين يتوبون تجد إيش تبقى راح إيش بعض إيش تلك الشوائب. يعني أبو الحسن الأشعري رحمه الله وين رجع إلى مذهب السلف في جملة ما ربينا مذهب الاستقامة أنه مثلا في بعض المسائل الكلامية بقيت معه، وهذا باعتراف الناس بعض المتكلمين في قضية وجوب النظر كذا قال هذه من البقايا التي بقيت معه. لما تجي مثلا عندك ابن عربي الزنديق ابن عربي يوم من الأيام كان عنده تبشعر يعني كما يقول الشيخ الإسلام هو بالعربي يقول أنا كنت على طريقة جوية أبي المعالي وانتقل بعدها إلى الدليل الكلامي هو يحكي هذا هو يعني يتحدث ثم انتقل إلى ماذا؟ إلى الفلسفة ثم انتقل إلى الزندقة الصريحة للمغلظة ليش؟ وحدة الوجود أربع قاعدة الله صلى الله عليه هذا ذكره هو في أول كتابه الفتوحات وشيخ الإسلام نقله في السبعينية. القصد أن البدعة سبحان الله يعني تبقى والبدعة أيضا لها شؤم شؤم على الأشخاص وشؤم على إيش؟ على دول. طيب نسمع الأذان. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. بشوف البداية كما يذكر الأخ مربل في كلام الشيخ الإسلام في غير موطن أن من أسباب سقوط دولة بني أمية هو ماذا؟ هو شؤم البدع. فآخر خليفة في مروان محمد مروان الحمار في لقب الحمار كان مؤلفه من الجعدي نعم كان يقول مروان إيش؟ الجعدي. وكذلك شؤم على بن عباس رضي ثم المستعصم لآخر خليفة كان قد استوزر بن العرضوي. والعكس على نصر السنة هو سبب في حصول الخليفة العاجل دولة عاجل. فمثلا الشيخ الإسلام لما تكلم عن المتوكل الذي يعني أظهر السنة ونصر مذهب السلف ورفع المحنة يعني صار الخلفاء من بعده كلهم من إيش؟ كلهم من ذريته. ذريته ايش المتوكل يعني. ايضا من شؤم البدعه سبق المره غير موطن انه اذا ظهرت البدعه يتسلط الكفار سواء تسلطا عسكريا او تسلطا ايش عقديا دينيا. ومن اسباب تسلط التتار وظهور يعني. ولذلك ابو الاسلام كان من اسباب دخول هؤلاء التتار ديار المسلمين ظهور الالحاد والنفاق والبدع ظهور الالحاد والنفاق والبدع. ثم قال حتى صنف الرازي كتاب ايش السر المكتوب يعني وصل الامر في ذاك الوقت يعني يؤلف كتاب ايش يؤلف عباس النجوم 1383 و100. والعكس سبحان الله لزوم السنه إذا كانت البدعة تورث الردة وتورث الشك والريب فلزوم السنة ولزوم الحق يعني يزيد الشخص ايش ثباتا ويقينا. ولهذا تجد ان اهل السنه بعضهم الناس ايش ثباتا واكثر الناس استقرارا ويقينا، لان الاعتقاد الحق ولزوم الدليل يثبت الشخص. وهذا واضح الايه الكريمه، قال عز وجل ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. هذا ذكر ايضا الشيخ رحمه الله في الفتاوى الرابعه صفحه 11 في مقالة مقاتل بن حيان صفحة 2400 لما قال أهل هذا الهواء أرض أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم فيتصيدون بهذا الذكر الحسن الجفار للناس. نعم هذا ملحظ يعني كثير يدل على إمامة مقاتل بن حيان دراية بمكائد البدع، وهو أن أهل البدع يتسترون أهل الزندقة منهم يتسترون بإيش بالتشيع. وهذا المعنى كشفه وبينه الإمام الجليل عثمان بن سعيد الدارمي في الردع الجهمية. فتجد أن الزنادقة الجهمية مثلا ونحوهم يتسترون بالتشيع او شعار ايش التشيع محمد البيت وانا بظلم وانا حسين رضي الله عنه قتل الى اخره. فيكون هذا ذريعه فعلا كما يقول الدارمي ذريعه لاصطياد الضعفاء واهل الغفله. هذا كما فرض الجهمية. مقالة عمر رحمه الله المقال الا واني لست بقاضي ولكني منفذ الا واني لست بخازن، وفي هذا يعني يجمع تواضعه وتاسيب الرسول عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث البخاري يقول عليه الصلاه والسلام يقول اني والله لا اعطي احدا ولا امنع احدا وانما انا قاسم اضع حيث امرت انما انا قاسم اضع حيث امرت. هكذا عليه الصلاه والسلام هو عبد الرسول عليه الصلاه والسلام. وعمر بن عثمان هو الخليفه وكان في وقته يحكم قرابه ماذا؟ نعم يعني قرابه السكر الرضيه. نصف السكر الرضيه لما ذكر الاسلام من الجزائر من بلاد اقاصي بلاد المغرب هذا من بيت الله الى ايش بلاد ما ورانا هذا يعني. ومع ذلك انظر ماذا يقول رحمه الله رضي الله عنه. طيب الاول مقال عمر بن عثمان كان تلهي بن مالك جدا. هنا عندنا بعض الوقفات لما واعتنى بها الحافظ الشيخ رحمه الله لما قال سنة رسول الله ولاه الامر بعد سنه. طبعا مراد بولاه الامر هنا في هذا المقام واضح ان المراد بهم الخلفاء الراشدين. في قضيه عليكم سنتي وسنه الخلفاء الراشدين اهل العلم بينوا ان وعندكم شرط بين ذلك يعني ان السنه فيها الغنيه والكفايه، لكن عمل هؤلاء الخلفاء يعني يحتج به في ماذا؟ في تقرير هذه السنه ايش محكمه وليست ايش منسوخه. لكن الامر ايضا هو اعظم من ذلك كما بين شيخ الاسلام بين ايضا الرجل شيخ الاسلام يقول فهذا امر الحديث الارباط عليكم بسنتي فهذا امر وتحضير على لزوم سنه الخلفاء وامرنا بالاستمساك بها وتحذير من المخالفات لها وهذا الامر منه والنهي دليل بين في الوجوب. هذا بعض كلام في فتاوى 35 صفحه 23 واطال في هذا لكن هذا يهمنا. الحافظ ابن رجب تكلم عن هذا الحديث كما يعني في جانب واحد ثم قال اختلف العلماء في اجماع الخلفاء الخلفاء الاربعه الخلفاء الراشدين هل هو اجماع او حجه مع مخالفه غيرهم من الصحابه؟ يعني هل هو يصح الاجماع ولا حجه وان خالفها خالفه بعض الصحابه؟ قال روايه عن احمد الى ان قال ويبقى بعض الخلفاء الاربعه قولا ولم يخالفوا منهم احد بل خالفه غيرهم من الصحابه فليقدم قوله قولا واكثر السلف على تقدير. يعني لو ان الصحابي هؤلاء الاربعه قال قولا ولا يعلم ان بقيه الاربعه خالفوا لكن خالفه ايش غير هؤلاء هل يقدم قولا؟ فذكر ايش الذي عليه اكثر السلف يعني يقدم ايش قول هذا الصحابي من هؤلاء الاربعه. كذا في جامع الملحد الجزء الثاني صفحه 23 هنا في قوله عليه الصلاه والسلام فعليكم بسنتي. طبعا الحديث جاء كما تحفظون اوصيكم تقوى الله وسلم الطاعه بين عمر بن عبد الحبشي بينما يعيش منكم بزير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فالحافظ ابن رجب يقول لما جاء الامر فعليكم بسنتي قال وفي ذكر هذا الكلام اللي هو عليكم بسنتي بعد الامر بالسمع والطاعه لاولي الامر اشاره الى انه لا طاعه لاولي الامر الا في طاعه الله. اشاره انه لا طاعه لاولي الامر الا في طاعه الله كما صح عنه عليه الصلاه والسلام قال انما طاعته بالمعروف. كذا في جامع الام والحكم الجزء الثاني 22 كله شرح حديث الامام المسائيه. وقال ايضا هذا الحديث دليل على ان سنه الخلفاء الراشدين متبعه سنه الخلفاء الراشدين متبعه بخلاف غيرهم من ولاة الامور خلاف غيرهم من ولاة الامور. طيب لعلنا نبدا في موضوع التصوف بعد ذلك. قال الملك رحمه الله تعالى يهوده واضح من النقل ما جاء في دم البدع واهلها السخريه المشهورين عن الناس وانما خصصنا هذا الموضوع الذكر والكلف ما تقدم من النقل كفايه ان كثيرا من الجهال يعتقدون فيه انهم متساهلون في الاتباع وان اختراع العبادات والتزام ما لم يكفي في الشرع التزامه مما هو من يعمل عليه وحاشاه من ذلك ان يعتقدوه ويقول به. اول شيء بنوا عليه طريقتهم اتباع السنه واجتناب ما خالفها حتى زعم مذكرهم وحافظ مقصدهم وعمود محلتهم ابو القاسم القشي انهم من اختصوا باسم التصوف انفرادا به عن اهل البدع فذكر ان سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسمى فاضلا في عصره باسم على من سير الصحبه اذا قبل ذلك فوقها ثم سمي من يليهم التابعين وراوا هذا الاسم اشرف الاسماء ثم قيل بعد اتباع التابعين ثم اختلف الناس وتباين في مراتب فقيل لخواص الناس ممن له شده عنايه من الدين الزهاد والعباد. يعني احنا اليوم هذه الصفحه يعني لاحظ الان المؤلف رحمه الله فرغ من ذنب البدع من خلال نصوص القران وخلال السنه وخلال اثار السلف. الان يريد ايش؟ اثار المتعبده او اثار الصوفيه في ذنب البدع. ولا شك انه يريد هذه الاثار هذا يعني يحصل به ابلغ النكايه بايش؟ بان البدع على التعبد المحدث. والتصوف الواقع قائم على هذا الاحداث. فلما يقول هؤلاء انهم العباد الاوائل او من يسمون بالمتصوفه هذا كلامهم في قضيه لزوم الدليل ولزوم السنه وتحريم البدع. ولهذا قال لأن كثيرا من الجهال يعتقدون فيما انهم متساهلون في الاتباع. فهنا الإمام الشاطبي يرد هذا كما سيكون بنا إن شاء الله مأخوذا من الرسالة للقشيري ومن السلالي طبقات صوفية أبي عبد الرحمن السلالي. والذي يهمنا قبل أن نشرح في ذلك إن شاء الله فيما بعد أولا التصوف سيعمل المؤلف هنا هكذا بإطلاق وسيأتي موطن آخر أن يكون التصوف لفظا في إجمال وهذا المعنى يتطرق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير موطن وأيضا من المعاصرين الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم الفدوي. فالتصوف لفظ مجمل ولهذا تجد شيخ الإسلام هذا يقول صوفية عن صوفية أهل الحديث كذا قال بيان تجوز أنا أرد على حزب الشعري يقصد الذين أعتقد أنها السنة الزهاد كالفضيل وراي بن أدهم ونحوهم وقال صوفية المتكلمين اللي هم على سلك طريقة أهل الكلام طريقة الكلاب ومنهم القشيري ومن تبعه القشيري وخزالي ومن نحوهم وعندك الصوفية اللي هم الطائفة الثالثة اللي هم ايش اللي هم صوفية المتفلسفة اللي هم فعلا زنادقة مثلا ايش ابن عربي وابن سبعين ومن نحوهم. هذا تقصد إذن هذا ذكر الشيخ رحمه الله ايش رد على حزب الشعري غير موضوع. أحيانا الشيخ يقسم الصوفية كعباد ويقول ايش عندك صوفية ايش الحقائق الذي يعتبر بحقائق الإيمان والمقامات والأحوال العبادات القلبية يعني يعتبر بالحقائق. وصنف الثاني صوفية ايش الرسوم اللي يهتم بايش بالمظاهر يعني يهتم بالمظاهر والشكل دون الحقائق. وهناك صوفية ثالثة صوفية ايش الأزياء. شو معنى صوفية الأزياء؟ كيف؟ يعني لا يعني في أوقات تصل على العباد وعلى الصوفية الفقراء فهو يعني صوفية يعني تصوف من أجل ايش؟ من أجل الموت العيش نسأل الله العافية. وهذا كثير عن المتأخرين ما يحتاج دار التصوف الطرق الصوفية كما شاهد من ذلك أهلها وهذه أبلغ شهادة يعني يتكلم عن يعني كلهم طلعوا عن طريقة وطريقة تتفرع عن طريقه وهكذا تتوالد فقالوا لهم يعترفون بأن هذا التصوف وهذا التعدد من أجل ايش؟ من أجل ايش؟ أكل أموال الناس. هذا ذكر حديث محمد رشيد رضا عليه رحمه الله كان حينما التقينا صوفيا كان نقشبندي ثم يعني من الله عليه بزور السنة. هنا في موضوع رسالة القشيري أيضا نحب ننبه كمان بشيخ الإسلام أن كتب التعبد هي على ثلاثة أقسام. هذه كتب اللي كتبها السنة التي مبنية على الأثر وعلى اتباع عليها مثل الزهد لأحمد الزهد لهناد الزهد للمبارك هذه أدول ما في الباب. ثم تأتي الحلية هذه طبعا صنف آخر الحلية لأبي معين مثلا أو مثلا طبقات أبي عبد الرحمن السلمي وهذه يعني في مرحلة الرسالة أقل من ذلك. رسالة القشيري هي أقل من إيش من الحلية لأبي معين طبقات صوفية لأبي عبد الرحمن السلمي. طبعا أبي عبد الرحمن هو كما ذكر أهل العلم وشيخ القشيري وهذا يقول لك التصوف كلما تأخر كلما زاد إيش كلما زاد الحرفة. هذا بعض كلام شيخ الفتاوى 18 صفحة 71 ويبقى رسالة القشيري وعلمنا كذا في الأسبوع القادم أن رسالة القشيري هي فيها شريعة وهي ماذا؟ أن القشيري يورد هؤلاء العباد على أنهم على طريقة الكلاف وهذا فاسد. شيخ الإسلام نقص ذلك طويلا في الاستقامة العباد هؤلاء على طريقة ماذا؟ على طريقة السنة أي على طريقة الحديث.